روعة الجمال الساكن آفاق الكون، رؤوس الجبال وأعماق البحار، ورحلة الإنسان في الوجود. جمال الكون، جمال الكون، جمال الكون، وفي الأنسام والطير إذا ما رتلت لحنا. جمال لاح في البر وفي الأمواج والبحر، وفي الأنسام والطير إذا ما رتلت لحنا. جمال الشمس وقد سار على مهلي، جمال الشمس والظل وقد سار على مهلي، ولون الفجر والليل يقين يمسح الظنا. ويبقى نابضا حيا ويسبي الإنس والجنا. جمال يسكن الدنيا ويروي قلبها ريا، ويبقى نابضا حيا ويسبي الإنس والجنا. جمال غاب حياتنا دهرا ونمضي مثل ما جئنا. جمال الحكمة الكبرى بما رب الورى أجرى، نعيش حياتنا دهرا ونمضي مثل ما جئنا. إذا انتهت الحياة هنا ورب الكون أكرمنا، وفي الجنات أنزلنا فقد فزنا.